الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في مشاهد الخلق في المعصية، ذكر من مشاهد أهل الاستقامة مشهد الحكمة، أنهم يشهدون حكمة الله عز وجل فيما يقدره من الذنوب والمعاصي والخيرات التي تترتب على هذا التقدير. والمشهد الثاني مشهد التوحيد، الذي هو المشهد السادس ضمن مشاهد الخلق التي عدها، التوحيد وهو انفراد الرب سبحانه وتعالى بفعل ما يشاء، وأن إرادته هي النافذة وقدرته هي الشاملة، وأنه وحده سبحانه وتعالى الذي يدبر الأمر كله. قال المشهد السابع مشهد التوفيق والخذلان، وهو من تمام هذا المشهد وفروعه، من تمام مشهد التوحيد ومن فروع التوحيد، أن الله وحده الذي بيده التوفيق والخذلان، وأنه وفق من شاء بفضله وخذل من شاء بعدله سبحانه وتعالى، وأنه بتوفيق الله فعل العبد الطاعة، وبخذلان الله فعل العبد المعصية. فتركك للمعصية بتوفيق منه وحده لا شريك له، وهو أحد معاني التوحيد في الحقيقة، وأن وقوع العبد في المعصية نشأ عن أن الله خذله ولم يعصمه ووكله إلى نفسه. يقول وهو من تمام هذا المشهد، يعني مشهد التوحيد السابق وفروعه، ولكن أفرد بالذكر لحاجة العبد إلى شهوده وانتفاعه به. وقد أجمع العارفون بالله أن التوفيق هو أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فلو وكله إلى نفسي طرفة عين لخسر. فإذا كان هذا حال خير الخلق وأشدهم عزيمة وأشدهم طاعة لله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف لو وكلك الله إلى نفسه؟ إذا كان من وصفه الله بأنه على خلق عظيم، وأنه رفع له ذكره وشرح له صدره، إذا وكله إلى نفسه طرفة عين وكله إلى ضعف وعجز، فكيف إذا وكلك إلى نفسك أنت أيها العبد المقصر المذنب المخطئ؟ يقول: قد أجمع العارفون بالله أن التوفيق هو أن لا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان هو أن يخلي بينك وبين نفسك، فالعبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه، بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من هذا وهذا. يعني العباد عموما في الأرض بين التوفيق، من هداهم الله للإسلام والإيمان والإحسان على تفاوت منازلهم في هذه الأركان، وبين المخذولين الكفار والمنافقين والفسق والظلم والمجرمين أعداء الدين، بل العبد نفسه في الساعة الواحدة، وليس فقط في فترة من عمره. يعني أنت في فترة من عمرك كنت بعيدا ثم اقتربت، فأنت في فترة البعد كنت مخذولا، وأنت في فترة القرب كنت موفقا، بل في الساعة الواحدة وأنت الآن في حال أقرب مما كنت عليه قبل ذلك، توفق وتخذل، توفق فتطيع وتخذل فتعصي. فالعبد ينال في الساعة الواحدة نصيبه من هذا وهذا، فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره بتوفيقه له، ثم يعصيه ويخالفه ويسخطه، نعوذ بالله، ويفعل ويغفل عنه، ويغفل عنه بخذلانه له. لأن الإنسان أصلا يتقلب قلبه أحوالا في اليوم الواحد وفي الساعة الواحدة، وبين ذكر وغفلة، بين طاعة ومعصية. يقول: فهو دائر بين توفيقه وخذلانه، فإن وفقه فبفضله ورحمته، وإن خذله فبعدله وحكمته، وهو المحمود على هذا وهذا، محمود على الفضل والمنة منه عز وجل، ومحمود على العدل وله الحكمة في ذلك. يقول: وهو المحمود على هذا وهذا، له أتم حمد وأكمله، ولم يمنع العبد شيئا هو له، وإنما منعه ما هو مجرد فضله وعطائه رحمه الله، وهو أعلم حيث يضعه وأين يجعله. زي ما قلنا، ما هو الذي للعبد؟ الذي للعبد اللي هو الحد الأدنى الذي لا يحرم منه مكلف، العدل، الذي أن يعطيه الله، أن لا يجبر على فعله، أن لا يكره على فعله. العدل أن يعطى قدرة وإرادة وسمعا وبصرا، وأن يبلغ الشرع والأوامر. فإذا اختار بعد ذلك، وإن كان بخذلان الله له، وإن كان ذلك بتقدير من الله عز وجل، إن اختار الفساد والظلم لم يوفقه الله عز وجل، فلم يمنعه حين منعه فضله، لم يمنعه شيئا حقا له، وإنما أعطاه حقه ولم يعطه فضله. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. من على عباده المؤمنين فأكرمهم ووفقهم وهداهم ورفع منزلتهم وعدل مع الكافرين، فلم يظلمهم وإن لم يعطهم فضله. لماذا؟ لأنهم ليسوا أهلا له، لأنه أعلم حيث يجعل فضله ونعمته، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، وهو أعلم بالشاكرين وأعلم بالظالمين، أعلم حيث يضع ذلك الفضل والعطاء وأين يجعله. فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه، علم شدة ضرورته وحاجته إلى التوفيق في كل نفس وكل لحظة وطرفة عين، في كل نفس من أنفاسه، إنه بين التوفيق والخذلان. ربما في لحظات غفلت، كنت ناسيا طول اليوم خذلت في أوقات وتركت استغلالها في طاعة الله، وكنت قادرا على أن تطيع الله عز وجل فيها أنواع من الطاعات، ووفقت في لحظات أخرى، وفقت في الصلاة ووفقت في الخشوع فيها، وأخرى لم توفق، وهكذا. فالعبد المؤمن إذا شهد هذا صار يشعر ضرورته، صار يستشعر شدة الضرورة إلى توفيق الله في كل نفس وكل لحظة وكل طرفة عين، وأن إيمانه وتوحيده بيده تعالى. لو تخلى عنه طرفة عين لثل عرش توحيده، نزع من يده، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولخرت سماء إيمانه على الأرض. يعني هو فعلا يخاف على نفسه من ذلك، أن ينزع منه التوحيد. إذا كان فضلاء الأمة يخشون من مكر الله عز وجل إلى درجة أنه يخشى أن ينزع منه التوحيد، فسفيان الثوري مثلا يبكي عند احتضاره ويذكر أن ذنوبه ليس يخشاه، لكن يخشى أن ينزع منه التوحيد. فهو قلبه بيد الله عز وجل، وقد شهد أناسا وخلقا كانوا على التوحيد والإيمان زمانا، ثم ختمت لهم بخاتمة الشقاوة والعياذ بالله، كإبليس وكالذي آتاه الله آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، بعد عمر طويل في العلم والعبادة والطاعة والعياذ بالله صار إلى الكفر والشرك والعياذ بالله، وأخلد إلى الأرض واتبع هواه. وكالذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وكما قال عز وجل، يود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كان في حال طيب وحسن، وعنده من أنواع الثمار الإيمانية الكثيرة، وفي أحوج ما يكون إلى ذلك في آخر عمره، وعندما تشتد حاجته ينزع منه ذلك بسبب أن يعلمه الله من قلبه، يجعله مخذولا والعياذ بالله، نسأل الله العافية. يقول شهم، فمتى شهد العبد هذا المشهد وأعطاه حقه، علم شدة ضرورته وحاجته إلى التوفيق في كل نفس وكل لحظة وطرفة عين، وأن إيمانه وتوحيده بيده تعالى. لو تخلى عنه طرفة عين لثل عرش توحيده، نزع كما ذكرنا، ولخرت سماء إيمانه على الأرض، إن هدم إيمانه. يعني وأن الممسك له هو من يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، فهجيرا قلبه وذأب لسانه، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، نسأل الله العافية. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هجير قلبه، يعني الذي ليس يتركه، الكلام الذي ليس يتركه، اللي بيسموها اللازمة. ليس له هجير إلا متى الساعة. الحديث يقول ليس له هجير، الهجيرة له صوت سؤال ما بيتوقفش عنه، عمال يقول متى الساعة متى الساعة. ده في الحديث هجيرة، يعني كلام يكرره، كما يقال لازمة الايه الانسان. الانسان عنده ساعات كده كلام يقول ايه يعني يعني يعني، وساعات يقول واحد مثلا او لازم او مفهوم مفهوم ونحو ذلك، يوم يكررها كتير. فهذا قال هجير قلبه ودأب لسانه. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. ودعواه يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، ولا إلى أحد من خلقك. آمين. وهذه حديث حسنة، وإن كان هنا جمع عدة أحاديث مع بعضها. والتوسل إلى الله عز وجل بهذه الأسماء الحسنى التي ورد الترغيب فيها خصوصا، فالحي القيوم اسم الحي، الاسم الذي يلزم منه جميع الأسماء الحسنى والصفات الكاملة، وهو الدال على كمال الأسماء والصفات، كمال الذات. واسم القيوم الاسم الدال على صفات الافعال، وهو توحيد الربوبيه. ويا بديع السماوات والارض، توسل الله عز وجل بخلقه للسماوات والارض ومن فيهن، وهو احد هؤلاء المخلوقين. يا ذا الجلال والاكرام، ثبت الحديث الظ بهذا الجلال والاكرام، ولا اله الا انت، توحيد الالهيه، يعني الادعيه دي جامعه لتوحيد الربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات. برحمتك استغيث، شعور الإنسان بأنه يستغيث بالله عز وجل، أنه في كرب شديد وفي خطر عظيم، يا لا يستغيث إلا بالله عز وجل وبرحمته سبحانه وتعالى. يقول أصلح لي شأني كله، لأنه لا يحسن أن يصلح شأنه كله، ظاهرا وباطنا في الدنيا والآخرة، شأن المال والولد والدين وسائر الأعمال. ولا تكلني، لا تتركني إلى نفسي طرفة عين، شدة الفقر شدة الحاجة والاضطرار، ولا إلى أحد من خلقه. ففي هذا المشهد يشهد توفيق الله وخذلانه، كما يشهد ربوبيته وخلقه، كما يشهد أن الله هو الرب الخالق، فيشهد التوفيق والخذلان. لما يلاقي واحد بيعصي ربنا يقول سبحان الله خذل، لما يلاقي واحد أطاع يقول وفق، ولما يلاقي نفسه كذلك، لما يلاقي نفسه كذا يبقى ربنا تركه وبعد وابتعد عنه، هو ابتعد عن الله فلم يقترب الله عز وجل منه، ولو اقترب لاقترب الله منه سبحانه وتعالى. القيوم القائم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن، القائم بنفسي المقيم لغيري، قيوم قيام قيم، قائم بأمر السماوات والأرض، اللي هو صفات الأفعال. إنه قائم بأمر السماوات والأرض إيه؟ يرزق يحيي يميت يسعد يشقي يرفع يخفض يأمر بما شاء، ودي كلها صفات الايه الافعال، يفعل، ودي صفات الافعال وتوحيد الايه الربوبية، انه الرب الذي يخلق ويرزق ويدبر الامر. الالوهية فلا اله الا انت، الحي لكمال الحياة فلا بد من كمال السمع والبصر والقدرة والكلام، دي من صفات الايه الحي الكامل، فالله له اكمل ايه حياة. لذلك ورد الاحاديث التي ورد فيها اسم الله الاعظم، الآيات أو الأذكار التي فيها هذه الأسماء الثلاثة، الحي القيوم لا إله إلا هو، أو الله الحي القيوم. يقول ففي هذا المشهد يشهد توفيق الله وخذلانه، كما يشهد ربوبيته وخلقه، فيسأله توفيقه مسألة المضطر اللي ملوش غير ربنا سبحانه وتعالى، ويعوذ به من خذلانه هذا الملهوف اللي في خوف وخطر ومتلهف على النجدة ويستغيث بالنجدة أن يخذل، نسأل الله. ويلقي نفسه بين يديه طريحا ببابه، مستسلما له، ناكس الرأس بين يديه، خاضعا ذليلا مستكينا، لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، كما لا يملك لنفسه هداية ولا إضلالا، ولا توفيقا ولا خذلانا، وهذا يمنع عنه العجب ويمنع عنه الكبر ويمنع عنه شهود كمالة النفس ليست منه، ويمنع عنه التعالي على الخلق واستحقار الخلق وازدرائهم. حتى أهل المعاصي يكرههم في الله، ولكنه يرى أنهم مخذولين عدل الله فيهم، يخشى أن يكون مثلهم فلا يتكبر على أحد من خلق الله عز وجل. فرق بين الأمر المعروف والنهي عن المنكر والكره لأعداء الله والعصاة والبغض في الله، وبين الكبر على خلق الله واحتقار خلق الله عز وجل، فإن الله لا يرضى بذلك. فإن من قال لأخيه العاصي المداوم على المعصية والله لا يغفر الله لك، أحبط الله عمله والعياذ بالله. وقال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له أحبطت عملك والعياذ بالله. لذلك نقول هناك فرق بين الكبر على الخلق الذي لا يرضاه الله، شعور بكمال النفس وأنه أعلى وأن له أن يحدد هذا يغفر له هذا لا يغفر، وبين الأمر المعروف والنهي عن المنكر. يقول والتوفيق إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد، إرادة الله أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد، بأن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه. الله وفقه، التوفيق من الله، وما توفيقي إلا بالله. فهو وفق من عند الله عز وجل بأن جعله الله مريدا للخير قادرا على فعل ما يرضيه، أن يجعله قادرا على فعل ما يرضيه، مريدا له، محبا له، مؤثرا له على غيره. إنه ممكن يبقى عجز، عجز حسي أو عجز مع وجود القدرة اللي هو العجز المذموم، اللي هو الرسول بيستعيذ منه أعوذ بك من العجز والكسل، زي المدمن كده عاجز عن انه يبطل. عجز ايه ده؟ عجز مذموم، انه يقدر يبطل. اي مدمن على اي معصيه يقدر يبطل من جهه سلامه الحواس، لكن من شده يعني ضعف الاراده يبقى خلاص مش قادر. اي واحد عاشق مثلا، العاشق ده هتلاقيه عاجز ان هو ايه يترك محبوبته. عجز ايه ده؟ مذموم. واحد يتعود على الكسل الشديد، تعود على النوم، عاجز، عجز مذموم. واحد ما بيهتمش بطلب العلم ولا يعني كل ما يقرا حاجه ما يمشيش، عاجز، عجز مذموم. عنده سلامه حواس. فبنقول ان هو ان ربنا عز وجل التوفيق ان يجعله قادرا على فعل ما يرضيه، وتاني حاجه مريدا له، لانه ممكن يبقى قادر ولكنه غير ايه؟ مريد. ماشي، عنده قدره ولكن مش عايز، مش ملوش رغبه. وكم من الناس تقعد تحاول ترغبه في انه يجي يصلي، يحضر درس، يتعلم، يقرا كتاب، وهو ايه؟ انا مش عايز. ممكن يبقى في وسط بيئه جيده وبيئه طيبه تعينه على الخير وهو مش عايز. انا اسال الله العافيه ونعوذ بالله. ها؟ عدم توفيق فعلا، لان ربنا عز وجل لم يجعله مريدا للخير. وتلاقي ناس تانية يضربوهم علشان ما يحضرش الدرس ويحضر الدرس، ويتخانق معاه ويلتزم ويعملوا فيه يعني يهددوه ويسجنوه ويستمر على الطاعة. واحد تاني محروم، نسأل الله العافية. يقول محبا له، لأنه ممكن يبقى مريد، عنده ما ما ما يعني ممكن يبقى لا بد أن يكون محبا لهذا الخير. وفي الحقيقة الترتيب كان إيه؟ كان ينبغي أن يكون يعني لا محبا الأول وبعدين إيه مريدا، لانه واحد ممكن بيحب الحاجه ومش عايز يعملها، بيحب يقول لك نفسي ابقى كويس. بس انت عايز تبقى كويس فعلا؟ بتاخدوا خطوات عمليه؟ بتبقى اراده جازمه فعلا؟ وبعدين ممكن يبقى مريد وبعدين يبقى ايه؟ مريد وغير قادر، والله اعلم. المحب المريد ده في عزيمه قويه، المحب بيحب الخير، زي ما انت كده تحب الجهاد في سبيل الله، بس ما انتش قادر تقول لك انا مريد ان انا باخد اجراءات عمليه ان انا اعمل، ان انا ما قداميش طريق مثلا، لكنك تحب هذا الامر. واحد بيحب ان يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه، فبالك الاراده بقى ان هو لازم يترتب عليها مع القدره ينفذ الفعل مؤثرا له على غيره، يعني يبقى قدامه خيارين ويختار ما يرضيه الله عز وجل، ما يرضي الله عز وجل. قال ويباغض اليه، التوفيق ان يجعله قادرا على فعل ما يرضيه، مريدا له، محبا له، مؤثرا له على غيره. ويباغض اليه ما يسخطه ويكرهه اليه، هذا مجرد فعله، والعبد محل له. قال الله تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. نعم، فهو سبحانه عليم بمن يصلح لهذا الفضل ومن لا يصلح له، حكيم يضعه في مواضعه وعند أهله، لا يمنعه أهله ولا يضعه عند غير أهله. ولكن الله حبب إليكم الإيمان، ده فعل الله التحبيب، حتى أحببتم الإيمان وأصبح جميلا مزينا في قلوبكم، وزينه في قلوبكم، أصبح أمنيته أنه يكون مؤمن كامل الإيمان، ما يحبه في هذه الدنيا هو أن يحقق معاني الإيمان. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، وغيركم لا يحب الإيمان والعياذ بالله، بل بعضهم أكره شيء عنده هو هذا الدين والطاعة، وأعداء الإسلام كلماتهم تنضح بذلك من الكفرة والمنافقين والفساق، كلماتهم وأفعالهم تنضح بأنهم يكرهون الطاعة ولا يحبونها والعياذ بالله. يحبون الكفر، يحبون الفسوق، يحبون العصيان، وهناك كثير على درجات متفاوتة بقى، هناك من يحب الفسوق، هناك من يحب المعاصي. فالله أرشد عباده المؤمنين وحبب إليهم الإيمان من فضله ورحمته ونعمته، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. فاللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين، نحن وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأولادنا وذريتنا والمؤمنين والمؤمنات. يقول وذكر هذا عقيب قوله، ولكن الله حبب إليكم الإيمان، عقيب قوله واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لا أصابكم العنت والمشقة. ثم جاء به بحرف الاستدراك فقال ولكن الله حبب إليكم الإيمان، يقول سبحانه لم تكن محبتكم للإيمان وإرادتكم له وتزيينه في قلوبكم منكم، ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلك، فآثرتموه ورضيتموه، فلذلك لا تقدموا بين يدي رسوله، لا تتقدموا بقول أو فعل قبل أن تعلموا ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لا تقدموا بين يدي رسوله، ولا تقولوا حتى يقول، ولا تفعلوا حتى يأمر. فالذي حبب إليكم الإيمان أعلم بمصالح عباده منكم، وأنتم فلولا توفيقه لكم لما أذعنت نفوسكم للإيمان، فلم يكن الإيمان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم، ولا تقدمتم به إليها، فنفوسكم تقصر وتعجز عن ذلك ولا تبلغه. فلو أطاعكم رسولي في كثير مما تريدون لشق عليكم ذلك، ولهلكتم وفسدت مصالحكم وأنتم لا تشعرون، ولا تظنوا أن نفوسكم تريد لكم الرشد والصلاح كما أردتم الإيمان، فلولا أني حببته إليكم وزينته في قلوبكم وكرهت إليكم ضده لما وقع منكم ولما سمحت به أنفسكم. ولقد ضرب للتوفيق والخذلان مثل، ملك أرسل إلى أهل بلد من بلاده رسولا وكتب معه إليهم كتابا يعلمهم أن العدو مصبحهم عن قرب ومجتاحهم أن العدو مصبحهم عن قريب ومجتاحهم، ومخرب البلد ومهلك من فيها، وأرسل إليهم أموالا ومراكب وزادا وعدة وأدلة، وقال ارتحلوا مع هؤلاء الأدلة. عشان كده يقول في عدل، كل ده ايه ده؟ من العدل ان دول في رسل، في كتب، مش كده؟ في آلات، سمع وبصر وعقل وإدراك وقدرة وإرادة، وقال ارتحلوا مع هؤلاء الأدلة، ولقد أرسلت إليكم جميع ما تحتاجون إليه. ثم قال لجماعة من مماليكه اذهبوا إلى فلان فخذوا بيده واحملوه ولا تذروه يقعد، واذهبوا إلى فلان كذلك وإلى فلان، دول ما تسيبهمش لغاية ما يقوموا، لازم يركبوا معاكم، لو سيب ما هو لا. والكل قد بلغه الايه الخبر. قال وذروا من عداهم، من عداهم دول باين ما هم هيوصلهم الكلام ومش هي مش هيسمعوا الكلام، فإنهم لا يصلحون أن يساكنوني في بلدي. فذهب خواص مماليكه إلى من أمروا بحملهم، فلم يتركوهم يقرون، بل حملوهم حمل وساقوهم سوقا إلى الملك، فاجتاح العدو من بقي في المدينة وقتلهم وأسر من أسر. فهل يعد الملك ظالما لهؤلاء؟ لا، هو عدل، بس تفضل على مين؟ على اللي هم المخصوصين دول، هو ده هذا فضله. عشان كده بقول ان في حد ادنى للمجموع، في تكليف بدونه ما يعني لا يحصل التكليف، عقل وقدرة وإرادة وأسباب سليمة وآلات سليمة وشرع بلغ، وبعد كده الناس اللي اختارت الشر والفساد لا يلومون إلا إيه؟ أنفسهم. أما الفضل فهو توفيقه عز وجل. هل يعد الملك ظالما لهؤلاء أم عادلا فيهم؟ نعم، خص أولئك بإحسانه وعنايته، وحرمها من عداهم، إذ لا يجب عليه التسوية بينهم في فضله وإكرامه، بل ذلك فضله يؤتيه من يشاء. الشيخ له اعتراض عجيب، الشيخ حامد بيقول سبحان الله أن تضرب له الأمثال، فإن الله يعلم وهم لا يعلمون، وهو رب العالمين الرحمن الرحيم، يربيهم جميعا بنعمه وحسن. اعتراض في غير وجهه نهائيا، وهذا الأمر كلام غير صحيح. لا تضربوا لله الأمثال بعقولكم الفاسدة، لكن لما يضرب الأمثال الذي هو من قياس الأولى، إن كما أن هذا الملك لا يكون ظالما فالله أولى أن لا يكون ظالما، فده من قياس دل عليه الكتاب وليه والسنة. الأمثال التي توافق حكم الكتاب والسنة وتدل على معاني أسمائه وصفاته أقيسة إيه؟ صحيحة، من باب لله المثل الأعلى. وربنا عز وجل ضرب أمثلة في كتابه لنفسه سبحانه وتعالى، فعلى نمط هذا يمكن أن يضرب له المثل إذا كان صحيح، مش أي مثل. احنا اعترضنا على بعض الناس لما يضربوا أمثالا لما تكون غلط، زي ما المثل بتاع المدرس والتلميذ ده بتاع القضاء والقدر، ماشي؟ مش اعترضنا ان هو عشان بيضرب لله المثل، اقول لك مدرس عارف مستوى تلامذته، عمل لهم امتحان، فراح جاي قبل ما يعملوا امتحان كتب الدرجات ايه عنده، وبعدين عمل لهم امتحان وطلع الامتحان موافق للدرجات اللي هو كاتبها، ماشي؟ مش بنعترض عشان هو ضرب مثل لله، بنعترض ان المثل غلط، ان هو بيتضمن معاني عقيده فاسده، بان هو الاستاذ مالوش اراده في انه يجعلهم ايه كويسين فريقين، مش كده؟ ما يجعلش هو مش عايز كلهم يجاوبوا صح الاستاذ. اما الحقيقه فان الله شاء لقوم الهدايه وشاء لقوم الضلال، هو الذي جعلهم فريقين كما بلاكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله. وتاني حاجه ان المدرس ما يقدرش يخلي ده يكتب صح وده يكتب غلط، لا قدره له على ايه افعالهم، وانما كل واحد منهم هو اللي بيتصرف في نفسه، هو عارف مستواهم، بس بيجعل قضية القدر القدر علم وإيه وكتابة. المثل ده بيجعل قضية القدر القدر علم وإيه وكتابة، بدون قدرة ولا إيه ولا مشيئة ولا خلق للأفعال، ماشي؟ بينفي قدرة الله على أفعال العباد الاختيارية، وينفي قدرة إرادته عز وجل لجعلهم فريقين، وينفي خلقه لأفعال العباد. هو ماله مالهم، ما لهمش دعوة، عشان ده كده مثل غلط. لكن لما يكون مثل صحيح ما يعترضش عليه، معنى كده؟ وبعدين يربيهم جميعا بنعمه وإحسانه، هو قصده كده بأن كل الخلق نعم ربنا عليهم واحدة؟ أهو ده هو ظاهر كلامه كده، عشان كده كلمة غلط. ده هو بلا شك إن هو نعم أنعم عليهم جميعا، لكن إنعامه على المؤمنين لا يقدر بإنعامه على ليه؟ على الكفار. ده إنعامه على المؤمنين عظيم جدا، إنعامه على النبي عليه الصلاة والسلام وفضله عليه أعظم من كل الخلق، وكان فضل الله عليك عظيما، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. يبقى نعم كل الخلق أنعم الله عليهم وأحسن إليهم، والكفار وأساءوا، ولكن إنعامه عز وجل على المؤمنين بتوفيقهم للإيمان وتحبيب الإيمان إليهم أعظم من خذلانه للكفار. بل النعم اللي في حق الكفار الدنيوية هي في الحقيقة نقم عند التأمل، إنه كان أحسن لهم ما تخلقوش أحسن، لو كان أحسن، لو كانوا ترابا كان أفضل لهم من جهة إيه أنفسهم. ولذلك يقول الكافر يا ليتني كنت تراب، لكن هم مش احسن في الجمله، لان الجمله حصل فيها خير كتير جدا حتى من وجود هؤلاء الايه الكفره والظلمه اللي ترتب عليها خير من جهه اخرى. فالتعليق في غير موضعه، هو المثل مثل جميل جدا وموفق بفضل الله، اهو ده من التوفيق والايه والخذلان. يقول وقد فسرت القدريه والجبريه، لا وقد فسرت القدريه الجبريه التوفيق بأنه خلق الطاعة، والخذلان بأنه خلق المعصية، ولكن بنوا ذلك على أصولهم الفاسدة من إنكار الأسباب. يعني في جزء حق عندهم هو القدرية الجبرية، اللي هم القدرية الغلاة في الجبر، اللي بيثبتهم قدرة الله وإرادة الله من غير أن يثبتوا للعباد قدرة وإيه ومشيئة. فبيقولوا خلق الطاعة في قلب المؤمن، وخلق المعصية في قلب الكافر والعاصي. ده كلام صح، لكن الخطأ جالهم منين؟ بنوا ذلك على أصولهم الفاسدة من إنكار الأسباب والحكم، وردوا الأمر إلى محض المشيئة من غير سبب ولا حكمة. قالوا العباد ما لهمش دعوة بحاجة، ولا في قدرة ولا إرادة منهم، ولا في سبب يقتضي أن ده يبقى كده وده يبقى كده. ده هي إرادة محضة، مشيئة من الله محضة، خلت ده كده وده كده، ومفيش فرق أصلا بين الاثنين والعياذ بالله. يعني عندهم أن فرعون وسيدنا موسى مفيش فرق أصلا إلا محض المشيئة، والله عز وجل ما كان ليجعل المسلمين كالمجرمين، وما كان الله ليجعل الإيمان عند فرعون والكفر عند موسى، أبدا مستحيل. هو عز وجل أعلم بخلقه سبحانه وتعالى حيث خلقهم، هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم، هو أعلم بمن اتقى، هو أعلم بالشاكرين، هو أعلم بالظالمين، هو أعلم بالمتقين. فخطأهم جه مش من إثبات الخلق، لأن البعض قد يظن أن كلمة خلق الطاعة والخذلان يبقى ذا قول الجبرية، لا ذا قول أهل السنة، لكن التانيين نفوا إرادة العباد، ونفوا تسبب القدرة والإرادة الإنسانية في وجود الفعل، ونفوا أن الله فرق بين المؤمن والكفار بناء على حكمة بالغة وعلم منه عز وجل في علم الله وفي تقديره وفي كتابته وفي إرادته عز وجل وفي خلقه عز وجل. مش علم بس هو في علم الله قطعا، أنه سابق علمه بأن هذا يصلح لهذا وهذا يصلح لهذا، وأن هذا سوف يوفق وهذا سوف يخذل. يقول وقابلهم القدرية النفاة، ففسروا التوفيق بالبيان العام والهدى العام اللي هو الإرسال الشرعي، إن ربنا بين للناس كلها، والتمكن من الطاعة والإقبال عليها، ان ربنا هيئ لهم آلات سمع وبصر وكده، هو ده الهداية، هو ده التوفيق، وتهيئة أسبابها. وهذا حاصل لكل كافر عند التأمل ومشرك بلغته الحجة وتمكن من الإيمان. يبقى عندكم كل الكفار موفقين، يبقى ما عندهمش خذلان، لأنه هو فعلا عندهم أنه ما فيش خذلان. فالتوفيق عندهم أمر مشترك بين الكفار والمؤمنين، إذ الإقدار والتمكين والدلالة والبيان قد عم به الفريقين، ولم يفرد المؤمنين عندهم بتوفيق وقع به الإيمان منهم. والكفار قد عم به الفريقين، التوفيق عندهم عند المعتزلة عند القدرية النفاة أمر مشترك بين الكفار والمؤمنين، إذ الإقدار والتمكين والدلالة قد عم به الفريقين، يعني شملهم به جميعا، لأنه مؤمن وكافر بين له النجدين، بيان له الطريقين. ولم يفرد المؤمنين عندهم بتوفيق وقع به الإيمان منهم، ولم يفرد الكفار بخذلان امتنع به الإيمان منهم، فلو فعل ذلك عندهم لكان عندهم محاباة وظلما، ونعوذ بالله من ذلك. وده من أبطل الباطل، والآية من أوضح الرد عليه، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. طب والناس التانيين ما حبوش الإيمان، لأن ربنا ما حبب لهمش وما كرهوش، وأصبحوا لا يكرهون الكفر والفسوق، لأن الله لم يكره لهم الكفر والفسوق والعصيان. يقول والتزموا لهذا الأصل لوازم قامت بها عليهم سوق الشناعة بين العقلاء، قامت بها عليهم سوق الشناعة، يعني الخلق شنعوا عليهم لما التزموا الكلام ده، ولم يجدوا بدا من التزامها، لم يجدوا بدا من التزامها. يعني هم عشان عندهم القاعدة دي كده، انه لا ان مفيش توفيق عبارة عن خلق في قلوب العباد، ولا خذلان خلق المعصية في قلوب العباد، لم يجدوا بد من التزام هذه الشناعات، فظهر فساد مذهبهم وتناقض قولهم لمن احاط به علما وتصوره حق وتصوره، وعلم انه من ابطل مذهب في العالم واردئه. يعني التزموا ان الله اراد الهدى والعبد اراد الضلالة، فغلبت إرادة العبد إرادة الله والعياذ بالله. ما هو بيقول كده، ده حقيقة قولهم، هم بيقولوا أن الله يقع في ملكه ما لا يريد، يعني عندهم أن العبد يريد والله يريد، ولتكون إرادة العبد دون إرادة الرب. أعوذ بالله، كلام فظيع جدا، فيه إنكار للربوبية في الحقيقة، اللي هم كلام القدرية النفاذ. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فلم يرضوا بطريق هؤلاء الجبرية يعني، ولا بطريق هؤلاء القدرية النفاة، وشهدوا انحراف الطريقين عن الصراط المستقيم، فأثبتوا القضاء والقدر وعموم مشيئة الله للكائنات. دي اللي هي عند مين الحتة الصح، الجزء الحق اللي عند الجبرية، الجزء الحق اللي عند الجبرية، وهو اثبات ايه، القضاء والقدر وعموم مشيئة الله للكائنات، واثبتوا الاسباب والحكم والغايات والمصالح، اللي هو الجزء الحق اللي عند القدرية، اللي هما بيثبتوا الاسباب ان العبد له قدرة وارادة. ونزه الله عز وجل ان يكون في ملكه ما لا يشاء. دي الغلطة اللي عند مين؟ القدرية النفاة. او ان يقدر خلقه على ما لا يدخل تحت قدرته ولا مشيئته، ان العباد يبقوا قادرين على حاجة وهو ما يقدرش عليها، اللي هي افعالهم، ماشي، تنزه الله عن ذلك. او ان يكون شيء من افعالهم واقعا بغير اختياره وبدون مشيئته. اختياره دي غير ارادته يعني، لان هي تسبق احيانا في الكتابة واللسان، لان كلمة الاختيار اصلا معناها الاصطفاء، وهي مش هنا المقصودة. يقول: ومن قال ذلك، اللي هو قال ان في اشياء من الافعال تقع بغير ارادة ودون مشيئة من الله، لم يعرف ربه ولم يثبت له كمال الربوبية. ونزهوه مع ذلك عن العبث وفعل القبيح. ده اللي عند مين؟ ده عند الجبرية. نزهوه عن العبث وفعل القبيح، وان يخلق شيئا سدى، وان تخلو افعاله عن حكم بالغة لاجلها اوجدها، واسباب بها سببها، وغايات جعلت طرفا ووسائل طرقا ووسائل اليها، وان له في كل ما خلقه وقضاه حكمة بالغة، وتلك الحكمة صفة له قائمة به، ليست مخلوقة كما تقول القدرية النفاة للقدر والحكمة في الحقيقة. يعني لان الجبرية بيقولوا مشيئة محضة بلا حكمة، ويقولوا ما حدش يقول ليه ولا كي ولا بما فعل الله. عشان كده هم مذهبهم الفظيع الجبرية دول يقولوا ان لو اثبتوا للعبد قدرة وارادة هيقولوا معها يقع الفعل وليست سببا في وجود الفعل، زي الاخ واخوه. عند الجبرية دول ان القدرة والارادة لما تتوجد تبقى عبارة عن ان اتنين اتوجدوا في نفس التوقيت اقتران مجرد دون اثر، زي الاخ واخوه ما كانوش سبب في وجود بعضهم، بس اتوجدوا في نفس التوقيت في نفس البيئة، فعندهم السكينة ما بتقطعش، عندهم السكينة ايه، بتمر، وربنا بيخلق القطع عند مرورها. اهل السنة بيقولوا السكينة تمر ايه، والله يجعلها تقطع، هي تقطع بس بيجعل الله لها، الله يخلق القطع بها مش عند مرورها. ما فاهمين؟ احنا بنقول الفعل الانساني متولد من القدرة والارادة، هما سبب في وجود الايه، الفعل، اب وام وولد وايه، ولد، ده اهل السنة. الاشاعرة والجبرية بيقولهم اخ واخو، ما كانش ده سبب في ده ولا ده سبب في ده، بس اتواجدوا مع بعض، انا وانت، انا مش ابوك، انا اتواجدت معاك، لكن انت سبب في وجودي وانا سبب في وجودك، بس. فاهمين؟ طيب مش مهم. ايوه، عند الاشاعرة والجبرية انما ما بتحرقش، ده الله يخلق الاحراق عندها. اهل السنة الله يخلق الاحراق بها سبب، زي الاب والام سبب في وجود الولد، صح؟ دي مش زي الاخ واخوه وجدوا مع بعض بس وخلاص في اسرة واحدة، عندهم الفعل والارادة الانسانية توجدوا في نفس الظروف، ده لا ده سبب في ده ولا سبب في ده، يبقى ارادة ملهاش لازمة وقدرة ملهاش لازمة، لانه ما يقدروش في الحقيقة ولا هم مريدين في الحقيقة، ده أفعالهم بتقع وهم بيجي لهم قدرة، والغلا منهم بيقولوا لا فيش لا قدرة ولا إرادة إنسانية أصلا. طب ليه ربنا فعل كده؟ يقول لك هي كده أصلا، ولو إنه أثاب العصاة والكفار والمنافقين وخلاهم في الجنة وعذب الملائكة والأنبياء والصالحين لكان هو ده الصح، على إن هم غلا في إنكار الإيه؟ الأسباب، وغلا في إنكار الحكم، ويقولوا اوعى تسأل لماذا فعل، مش على سبيل الاسترشاد حتى، ده بل بيقول مفيش اصلا السؤال ده، ما فيش حكمة والعياذ بالله. يقول: فأهل الصراط المستقيم بريئون من الطائفتين إلا من حق تضمنه مقالتهم، فإنهم يوافقونهم عليه ويجمعون حق كل منهما إلى حق الأخرى، ولا يبطلون ما معهم من الحق لما قالوه من الباطل. ده الميزان العدل اللي هو الايه، الموازنة، ان عندهم حق وعندهم باطل، ناخد الحق ونترك الايه الباطل، نرد عن الباطل اللي عندهم. ما عشان كده قلنا قبلنا الحق اللي عند الجبرية وردينا الباطل، وقبلنا الحق اللي عند القدرية وردينا الباطل، فاخدنا الحق بتاع كل طائفة. ولا يبطلون ما مع الطائفة من الحق لما قالوه من الباطل. يعني مش عشان الجبرية انكروا الحكم والاسباب نقول اذا لم يخلق الله الطاعة ولم يخلق الله المعصية، لا، ده كلمة حق هم قالوها ناخدها ماشي. والجبرية لما القدرية لما قالوا من العباد فاعلون وان هم بيفعلوا بارادتهم، ما قلنا لهمش عشان انتم بتنكروا قدر الله يبقى انتم غلط، الكلمة دي غلط، لا، دي كلمة حق نقبلها منهم، والعباد فاعلون فعلا. يقول: فهم شهداء الله على الطوائف اهل السنة، وامناؤه عليهم، حكام بينهم، حاكمون عليهم، ولا يحكم عليهم احد منهم لانهم ما لهمش السلطان عليهم، هم لهم سلطان العلم والحجة، واهل البدع ما لهمش السلطان. يكشفون احوال الطوائف ولا يكشفهم الا من كشف له عن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يكشف اهل الطوائف المنحرفة دي الا من يعرف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وعرف الفرق بينه وبين غيره، ولم يلتبس عليه. وهؤلاء افراد العالم ونخبته وخلاصته، ليسوا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ولا من الذين تقطعوا امرهم بينهم زبورا. تقطعوا امرهم بينهم زبورا، قطعا، ياخد حته ويسيب حته. اهل السنه بيجمعوا كل الحق من الكتاب، لا يتركون الكتاب ولا السنه، ولو كان عند واحد مبطل قال حق نقبله منه، ولو كان عند واحد محق باطل نرد عليه. يقول: بل ممن هم على بينه من ربه وبصيره في ايمانه ومعرفه بما عند الناس، والله الموفق. أقول قولي هذا واستغفر الله. هو لازم تكون فاهم، مش مهم بس فاهم، انا قصدي مش مهم دلوقتي بس تفهمها بعدين. عليك السلام. شاب اخذ من اموال الزكاة ليتزوج ثم تأجل الزواج قليلا، هل له أن يسجل في المال ويأخذ ربحه؟ نعم، صار ملكا له طالما أخذه لحاجة. رجل كان يعمل في محل رجل آخر، كان يأخذ بعض المال دون علم صاحب المحل حتى جمع مبلغا كبيرا، كان متأولا في ذلك حيث ظن أن صاحب العمل يكلفه بأعمال أخرى زائدة، ثم تاجر ذلك الرجل بعد ذلك في ذلك المال وفي مال آخر خاص به وربح من ذلك كثيرا، أراد أن يتوب، عليه أن يرد المال الذي أخذ بالإضافة إلى نصيبه من الربح بالتقريب. هل يجوز أن يقال يا رسول الله نحن على جادة وكذا وكذا صلى الله عليه وسلم، أم هل هو هذا نداء على الغيب؟ هو مش نداء، لكنه خطاب بما لم يرد، خطاب للغائب بما لم يرد، فإنما ورد السلام والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أن تخاطبه بأن تقول نحن على الجادة ونحو ذلك. رنت المحمول آيات قرآنية أو نحو ذلك، شرطها أن هو يتم منها معنى كاملا ولا يدخل بها إلى أماكن غير طيبة. الأصول العشرين للأستاذ حسن البنا فيها بعض المؤاخذات، الأصول العشرين للأستاذ حسن البنا فيها بعض المؤاخذات، لها وقتها تبين، يعني لأن في منهج الإخوان موجود في الأصول العشرين دي، منهج الوسطية بين أهل السنة وبين أهل البدعة. خلاصة الأمر ده أن الشيخ حسن البنا رحمه الله جاء في توقيت اشتد فيه الصراع بين الصوفية وبين السلفية، فحاول أن يتوسط، وبين السنة والشيعة فحاول أن يتوسط، بين السلف والخلف فحاول أن يتوسط. فالقضية كلها أنه التوسط ليس الانتصار للسنة، ولكن محاولة التوفيق بين السنة والبدعة. لو دخل مكان فيه نجاسات وفيه ذكر هيترتب على ذلك ان هو يكون عم اقول يقفله. انا بتكلم على ان هو ايه يدخل بيه مكان غير طيب وهو الصوت ايه شغال. رجل مسبوق وسجد الامام سجود السهو بعد السلام، اذا ما كانش ارتفع قائما استتم قائما يرجع يسجد معاه، استتم قائما يسجد بعد ما يخلص. يسن رفع اليد من عند القيام الى الركعه الثالثه، هل يرفع يديه في الركعه الثالثه بالنسبه له ام للامام؟ وهو ورا الامام يتابع الامام على احواله كلها، يعني يرفع اليه وهو قايم، هو جاب الركعه الاولى بتاعته هي الثانيه بتاعت الامام في المغرب مثلا وجلس للشهر الاوسط، يتابع ويرفع يديه زي الامام. الأسئلة بالكتير كده سمع طبعا. في تفاضل في العبادات، هل الصبر متجردا كعبادة أفضل أم الشكر؟ الصبر والشكر كلاهما عبادة مأمور بها في حالها، ولا الصحيح أنه إنما تتفاضل هذه العبادات بحسب درجاتها في القلوب وبحسب أحوال العباد فيها، وبحسب أحوال العباد فيها، فقد يكون هناك غني شاكر أفضل من فقير صابر، وقد يكون هناك فقير صابر أفضل من غني شاكر حسب درجة القرب من الله عز وجل. أخ أعطى لأخيه أموالا اتجر فيها بعقدين، عقد بالجنيه المصري وعقد بالدولار، مول أخوه بالدولارات إلى حول أخوه الدولارات إلى جنيه مصري وتاجر. بعد فترة أخذ الأول جزءا من المبلغ جزءا، وقال في عقد أخذه هذا المال أنه أخذ 1000 جنيه مصري قد تبقى المبلغ مقدار بالجنيه المصري الذي كان بعقدين، عقد قيمته كذا بالجنيه المصري، وقال عن عقد الدولارات عقد من قيمته كذا بالجنيه المصري. لا، ده طالما هو عقد بالدولار يبقى لازم يرجع دولارات، يبقى رأس المال يرد ايه غليت ولا رخصت، وعقد بالجنيه يبقى لازم ايه يرجعه بالجنيه. وعطى الواحد ذهب وقال له الفلوس دي ذهب حولها لذهب دلوقتي قدامي، وانا ليك انا ليه عندك جرامات ذهب، وحولها فعلا والذهب موجود، يبقى لازم يرجعها ايه ذهب، هو عطى له فلوس يرجع له فلوس. رفع لي عليه الصلاه والسلام رفع اليدين بالتكبير قبل الركوع قبل الامام مكروه ام حرام؟ لا، الافضل هو مش ما ليس محرما، ولكن الافضل ان يرفع يديه مع تكبيره بعد تكبير الامام. اخ بيعمل بائع عطور، بياتيه نساء متبرجات وفتيات للشراء منه، اذا يعلم انها تستعمله في الطرقات لا يبيع لها. هو فتح المحل نفسه يفتح محل عطور، يفتح محل عطور وينصح ان الحريم. رفع اليدين اثناء النزول للركوع والرفع منهم، هل يكون في الركعه الاولى فقط ام في كل الركعات؟ في كل الركعات، وهو نازل يركع وهو طالع من الركوع في كل ركعه. حكم تحويل المرتبات على البنوك، مع العلم ان البنك ياخذ اجر للتحويل، اجر لا باس به، احد الانشطه الجائزه في البنوك، لا توجد فائده على المرتب، يبقى حساب جاري، يبقى تعامل جائز، لا اترك المال للمرتب الا ايام قلائل، اجتهد لان الحساب الجاري اذا قعد مده البنك بيستغله، فافضل ان يكون بنك اسلامي، او يجب ان يكون بنك اسلامي اذا امكن. التزم منذ فترة ويطلب العلم ويبدأ بفرض العين، ماذا يفعل إذا سافر إلى خارج البلاد؟ دلوقتي في نت وفي شرايط وفي سيديهات، إن شاء الله تقدر. التعامل ببنك فيصل الإسلامي أفضل من غيره. نعم؟ إنه ما يكونش في البلد فيه. ما يكونش في بنك إسلامي في البلد. القدرية الجبرية اللي هم بيقولوا بنفي إرادة العباد، سموا قدرية لأنهم بيغالوا في إثبات القدر، والتانيين سموا قدرية نفاة عشان بينفوا القدر وينسبوا لنفسهم، يقولوا إحنا صناع القدر. إذا مسح على الجورب في الوضوء ثم خلعه حكم الوضوء، الجمهور على أن وضوءه باطل، وبعضهم بيقول يغسل رجليه، والراجح قول القلة من العلماء اللي بيقولوا وضوءه صحيح زي ما هو بس ما يمسحش تاني. هل خروج الدم ينقض الوضوء؟ لا، وجوده في الملابس يجب غسله لأنه نجس ويعفى عن اليسير والمعجوز عن إزالته. بعد قراءة الفاتحة ثم قراءة آية من نصف سورة نستعيذ أم نسمي؟ ولا تستعيذ ولا تسمي، أنت استعذت أولا، والتسمية تشرع في أول السورة. رجل أخذ قرضا من البنك بفائدة واشترى به بيتا وسدد القرض وتوفي، المال بالنسبة لورثة هذا الرجل، يعني هو أكل الربا، المال مالهم، ونسأل الله أن يغفر له، يحاولوا يتصدقوا عنه من باب تكفير السيئات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.